وتعقلوه وتدبروه وعملوه، ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونغر الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشاكل ثلاثة وبعض خبر يخبر لا بأس. نعم ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص، وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خيرا؟ هل يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد بيعها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، تشهد مرتين ثلاث أربع، من له الساعة؟ من له الساعة؟ من له الساعة؟ فإذا وجد من يصيبها بصفتها الخاصة دقيقة أعطاه إياها، فإن مرت السنة ولم يعرفها أحد فيلا كسائر المال، فإن جاء بعد ذلك ويعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم. إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ فجاءت على ابنه عمه التي تسلم على والده رب الغاثة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقدر ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا فيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك انه لا يصلح ولا يجوز، لان ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخاله ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنه عمه وبنت خاله وبنت خالته وبنت عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا اصواته، بل السلام من بعيد من بني تقبيل لا الراس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يده في يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث ان المراه تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيفه لا صحه لها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراه الاجنبيه وإن كانت لك عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقليم للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده، بل ولا الصالح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من كلام طيب. نعم. ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟ لا نقول هذا، ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول الأوسان، ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب. وبعد ما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إحراف الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في إحراف الساعة، تطاول البنيان من إحراف الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرافها أن تلبس ربتها، هذا من إحرافها وجائز، تكري السيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك مانية فإنها دانية ولم يتسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسره ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالتسري من إحراف الكثرة من إحراف الساعة وليس بحرام. وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وقتها كثرت رفقة وخلق فيها من جهات. نعم. هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج والدجاج والحمى المذبوحة؟ كذلك الحمى المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله دخل طعامه وجعل نكاءه المحصنات وطعامه حلا لنا، من ورد من بلاد النصارى والدنمارك وفرنسا وانجلترا ولمبا وأشباه ذلك خلصوا فيه حين لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي. إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء المعين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي في الخلق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما، إذا ذبحها غير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها من المكفر حتى ماتت هي موجودة، فلا تحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم فالحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزال معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا له ذبيحة. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين، هذا لا يحل ذبحهم. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين لا. فالحاصل أن بلاد أهل الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم من البخاريين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أفهمناه. نعم ولا ما دام من الشيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثالث من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو في بلغاريا أو ما أشبه. إذا علمنا أن هناك المسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين أو كذا. نعم. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟ أحبوا بخطر دي سعيد السنة. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟ إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو 100 نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون إذن له من الرضاع. إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضعات فأكثر، ولا مطلق على 100 سنة. إذا رضع رضاعا شرعيا للحولين 5 رضعات فأكثر صار ابنا لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخ لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، وأولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات أعمات لأولاده، لأن الرضاع كنسب نحو من الرضاع نحو من النسب. هم أصلاً أولاد أخيه بنفس الرضاعة يعني نحن في مثلاً يرضى ابن عشرة ابن أخوين. هل يحق لي أنا إن آخذ بناتنا؟ نعم. هذا يرضى يعني يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعاً 5 رضعات فأكثر، ولا حرج أن ينشأ من بناتها هي مرضعة لأنها ما لها تعلق بكونهن أخوات لبنته، لكن نفسه ولا لبنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم وقتا لأمه. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غير بنت. هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه بالزكاة؟ الحلي التي عند النساء من الذهب والفضة فيها كلاب لها العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار فبعضها العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، العم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة. وفي أحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يد امرأة زكتين من ذهب الحوارين قال تعطينا زكاة هذا قال سماء قال يسرك أن تدور الله في مغرب قال الحوارين لله قال قتل ما قاتل الله والرسول. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تمسح أضاحى من ذهب فقالت يا رسول الله هذا قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكم ولم يقل لها ليس بكم زكاة فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة ولو أنها تستعمل أو تعار هذا هو الصواب بقولين لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية. وقد ردبنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في ثمن الذهب والفضة فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك ولا دليل في هذه المسألة بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ذكر الحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للنبس ولا العارية فهذه عند الجميع فيها الزكاة إنما خلاف إذا كان للنبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن الأهالي ومن أشباه ذلك هذه لا زكاة فيه ما اعتدت من مرة أو تحده للنفس من الأهالي والناس وجواه الأخرى غير ذهب وفضة هذه لا زكاة فيه. إذا جاء منه وكانت الزكاة نعم حتى لا يشكر منه ولا على مدار نعم. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أمه يعني. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إتابة دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن إتابة دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة كلية لأن هذا اقتداء على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام وقال قص السوارب وأوف اللحى أرخ اللحى أعف اللحى فليس لك أن تقدم على هذه المعصية. وفي إمكانك أن تدرس في كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا قالوا إن الطالب لا يضرب بحق لحيته ولا يلزمه بذلك وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معهم فإن فلسة ملزم لهذا في هذه البلاد. أما البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك يقال عنها أنها تلزم ولا نجي عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين وكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالسرير؟ وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فما الظروف هو أن يكتمنا بذلك وأن عرفنا عن هذه الكلية أين وجودها أي مكان. نعم حتى أنا نسلم على المسؤولين يعني. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ هي دائرة الصليب معروفة صورة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المكانة وغير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يجعل شعار النصارى أو الصليب فلا يجوز لبسه أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو طمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحق وإما بواحدونية عليه تزيله ولا يرى ثم كان في الصلاة كان في الصلاة هذا بشرا وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك فثبت عليه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا وتنصب من اليمنى والإصبع ثم لبسه في هذا ثم لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، لو وكلته في ذلك فلا حرج عليه يرمي عن نفسه وعن مصيره في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة ليس عندها قوة في هذا الأمر أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطر من أنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول ما قالهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفالهم من جماعة وصبيان من حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في حمامات؟ إذا دعت الحاجة إلى حمامات لا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يصف الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام داخل أو لك ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء بسم الله وبدا الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان خروج أو لا خروج ونسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية تصل يتوضأ فيها. هناك بعض أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة أن يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرغ من الوضوء يخرج ويشهد خارج الحمام الذي تقع في حاله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضا ويسلك الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه فتح له الرجل أبو رجل الثمانية تنظر من أيها شاء. وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها أدعية يقول عضو من أعضاء يده يجيب الدعاء، هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموح؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي كما تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند راس اليدين يدين اللهم اعطني كفادي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند راس الراس اللهم ارضنا تحت ظل عاصف كما رضي الله الا ظله، وبعضهم يقول عند راس القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط، وهذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء، بينما يستحب شيئان اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو مشروع الوضوء. نعم هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟ هذا يسال عما يفعل بعض الناس من استخدام العمال يدخلهم برسالته وياخذ منهم شيئا يعني من نسبه معروفه كسبهم او بكسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد كثر على السؤال ولم يطلع لنا حلم هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس وإن شاء الله يصل فيها جواب ولعله يكون قريبا، فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم، والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام أهل العلم، ولكن لا يزال ننظر إلى الموضوع ولا تمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حد هذا الشيء، اما الان فالاظهر والاشهر ينحط وعدم حلمه ولكن من غير وضع بل هو محل الدعاء فيها الان ومحل النظر، اما اذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه الواحد له معاش معلوم يعمل يعني عنده وعند غيره فهذا لا باس، لان لما لك منافعه اذا استخدمه من مصر او من سوريا او غير ذلك الواحد له كذا من الدراهم معلومه وزياده في الشهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعمل يعني عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك حتى الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المده، لا بد ان يكون من جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم من العمل من ثم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي استغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها بلاد، يجب أن يكون فيها إلا بالإسلام فقط. لكن يجوز استخدام كافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم يسارسون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. هذا المقصود إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفر، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيها عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يرى رسول قال عبادة ما يرى رسول صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر ومن شر المكره وعلى أثرة علينا وعلى أن نجعل أمر أهلا. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سأله عبد الثاني قال: لا، ما أقوم فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة أفتعاق كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستخدم نصرانيا أو سوحيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي. وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متعجب، واستخدامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سيما إذا طرت مدة بخلاف مدة قليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحيوا هذا وأن لا يستخدموا الكفرة إلا أن تكون لهم ضرورة بفئة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام لينبع الإسلام ولا يكون فيها دينار. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ لغيرها في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدام فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك هذه بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم فيه، إذا كانوا يضرون المسلمين فلا يستخدموه في الأجرة ومع مراعاته ومع منع كرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة، فلا بأس بذلك إذا استخدموا في غير الجزيرة. وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها في غير الجزيرة لا ونبهم عليه. ولا يشربوا الخمر ولا يشربوا البيوت ولا يشربوا الناس غير المسلمين. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا في هذا المال الذي يأخذه حلال. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا في هذا المال الذي يأخذه حلال أم لا. هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ قسم المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بها الحكومة يعتمد على كلها فلا بأس، لأنه فلا كلها ويأخذ بها رضاهم لا يجوز، لأنه كلها في هذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها. وشيخ القبيلة كان أمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واثقا بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يؤخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة في القرآن الاجتماعي وغيره، ليس له أن يؤخذ شيئا من ذلك. فالعقيد بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من البيع خمسة من البيع ثلاثة أو جنين عن شهادته إذا رموا بذلك فهذه أجرة له برضاهم. فلا بأس. نعم. لو أجرة من البيع ليس له أجرة إلا برضاهم حتى ولو فقير. هل يقول هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله، ما دام على الطهارة فله أن يصلي. وصلنا بقصار عدة صلوات وضوء واحد على كل صلاة. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست رواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا انتهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو الفريضة والواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم نفل يعود إقراء التحيات واسم السهو، كذلك لو نوى ركعتين ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر نعم يكمل يصلي عند السهو أو يصلي الركوع سيد طالما يصلي الركوع ثم انتبه يعود يصلي الركوع ثم يصلي ثم إلى الصلاة يصلي السهو يصلي الله يكفر الله. نرجو نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرة غريبة لا أعرف عنه. التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو يسمي مالا من فارغ أو غيره لا يقصد استعماله وأكله من الطعام له وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته من الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. هذا هو التورق وهو وعدة يذهب يريد إلى عمر فيقول بعني قضايق لأطاقة ويأكيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل إلى أجل المعلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر فيأخذ دراهمه وينتفع بها فيأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه يتزوج أو يشتري عقارا أو يقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس المعدة وهي جائزة في أصل قول العلماء الولاية له جائزة وضيع العادة جائزة هذا الصحيح من أقوال العلماء لكن في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا يا تلايات بدين إلى أجل لم تفقدوه هي الولاية له إلى أجل فيقضي إلى أجل أما يكون المسلم يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر له المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باع وإن شاء أعطاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إلى كان يؤكل هذا يريد ولا حرج فيه ولن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له في كتابه إن آه المشتري أن يستعمل ما اشترى والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون يطلبون الرزق فقد يكتفي التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من الأموال الجزيرة إلى آجال ثم يتصرف فيها ويبيع عشان يطلب الرزق لكن لا صاحب وعد صاحب التورق يشتري سلعه كبيره بثمن كبير ليوفي دينا اشغله اهله او اذا قد تزوج او يشتري بيت سكنه او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما ينصحه الله عز وجل ففيها سعه للمشتري وفيها مصلحه للبائع البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في السنه والمشتري ينتفع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكنه او نحو ذلك هذا هو الصواب الذي نفيده وهو الحق بهذه الدليل. وهناك مسألة اخرى تسمى العينه غير التورط يقال لها العينه وهي من مثل التورط لانها شراء الى اجل ولكنها تخالفها لان المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص هذا هو المخالف فالتورط من العينه ممنوع لانه من الربا وصفة ذلك أن تشتري سلعة لإنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة لإنسان ثلاثين ألف إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها لثلاثين ألف تردها عليه بعشرين ألف أو بخمسة وعشرين ألف نقدا تسلمها له فهذه معناها حيلة السيارة هي حيلة والحقيقة أنه أعطاك خمسة وعشرين ألف بثلاثين ألف إلى أجل وباعها مطلوبا بنقود ولكن السيارة جعلت واسطة هذا هو الممنوع وهكذا ما أشبه ذلك تشتري طوايف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي اشتريتها هذا نقدا هذه الحيلة وهي ممنوعة أما إذا بعتها على غيره فلا بأس إذا أخذت سيارة أو الأكياس لهذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره لا يسأل الله هذه التورق ولا حيلة إذا كنت أردت المال تسلم ينبغي العيد بالفرق بين الطرفين هذه جائزة وهذه ممنوعة العيد ممنوعة التي تكون في مرأة العيد لأنها وسيلة الربا ولأنها جعلت فيها السلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى انتهاء ما حرم الله أما التورط فهي مسألة حصلت بالتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير ثاني مصلحة الله والجميع ضد الربا وضد الضرر فليس كل واحد يجب ان يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجب ان يقرضه او يعطيه او مالا يستفيد بها ويقضي بها دينا او يشتري بها نفسنا او نحو لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورط الى بيع التورط وشراء السلعه الى اجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقص، هذا هو التورط. هذا يسأل ما يقول في العمل عند إنسان وصار بيئة العمال هناك من يصنون أو نصارى أو هنيوم هوية أو غيرها فما لا يعلم أن يكون معهم أم لا، فالجواب لا بأس أن يكون معهم، يعني هذا عارف وليس دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوام. إذا أكل معهم العار ويجرهم بالله وينصحوا لله ويدعوه إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج أن ينبغي له يستغل الفرصة لنصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل. وإن كان الناس قال السحر عند سيارة، يعني صور مكان السحر هذا في الوراء الوراء نفسه إذا كان قليلا ثم إذا كان ما يستطيع نحن وسكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا، وطلبنا هذا البلد والقرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا بحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن، نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك. إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أنك قريبا بلغ أنت، إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت حاكم الذي عندكم القانون الذي عندكم الأمير الذي عندكم وسائل الناس من الأخيار اللي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك ولا يكون البلد كلها كل إشراف كلهم يستفيدون على ولاة الكاهن، فسائل الله من الأخيار منهم وبلغوا معك حتى يعدد أولا يا بلد بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون، فما حكم هذا؟ كان يقع كثيرا، يعني بعض الناس من الشام من مصر من إثيوبيا ومن لبنان ومن غير ذلك ويبدو بالعمرة في الجوال وفي أول قاعدة وفي أجزاء قاعدة، فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى صالح للسفر الصالح حتى يرضى أو إلى جدة أو إلى ذلك، فإذا الحج والعمرة جميعا وقد أهدى الله الحج إلى أنه سافر بعد عمرته وسافر تقصد ثم أخذ الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد يقضى مسرعه لا يصل عنه الدم، لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المسنون أو الطائف ونحو ذلك، وذهب آخرون أنه لا يصل سعته بذلك لهذا رجاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين يعني وقت السحر أو الطائف والسرحية الذي يزور فيه الحرية وقالوا هذا لا يصل عنه الدم فله متمتع ولا ذهب إلى المسنون ورجع به الحج المفرد أو إلى الطائف وجاء للحج لا يصل عنه الدم، وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب فينبغي المؤمن بهذا المهدي وأن لا يتأخر في السفر في الحج لأنه متمتع وحبه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع على الحج فلا شك على الحج ولا تمتع على العمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع فينبغي له المهدي بخلاف الذي لما اعتمر رجع إلى بلاده وأقر فيها في مجال الحج المفرد ما عند عامة في العلم لا هدي عليه مثل إنسان من الشام أو من أبيان جاء مثلا في العمرة بجواله وقد رجع إلى بلاده وقد بها لم يزال بحج المفرد بقى الحج هذا ظهور أهل العلم أكثرهم على أنه لا هدي عليه لأنه حين جاء بحج المفرد من بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الهدي ولو رجع إلى بلاده، هذا معروف عن ابن عمر وعن أبي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج المفرد لا شيء عليه وبه قال أكثر أهل العلم فهذا لا حرج له وإن أهدى أو عن الاحتياط الحج. ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الزورة التي يجوز المسح عليها؟ السنة المسلم يسلم الشيء لا يدعه أبيض، السنة سواه يغير الشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى يكون سوادا خالصا للحنة والكتم، هذا هو السنة. لا يريد الخلفاء أن يغير شيء له الغالب عليه الصلاة والسلام، وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة يغيرون الشيء بما تيسر من السنة والزعفران ونحو ذلك، أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيء فأمر بأجنب السواد، ولما رأى وهذا الصديق رضي الله تعالى عنهما وعزان بن حارث التيمي ومسعود ابي قحافه لما راى راسه في الحذاء كالكرامه بياضا قال هل ايضا هذا الشيء وجنب السوائل امر ان غفر ان غير الى ابيه وجنبه السوائل فدل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مثل رسول ابي داود لكان زين ابن عباس رضي الله عنهما قال انا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخربون للسواد بخواص الحمام لا يلهون رائحه الجنه. فهو وعيد كبير يدل على تحريم السواد الخالص. السواد الخالص يعني كنا لا في شرط اخضر ولا اصفر ولا سواد ثابت هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوقا من حمراء فان فيما يجعله بين السواد والحمراء يعني اشعل يعني فيه شرط فلا باس. المدخل الجورة فلا باس. الجورة وفي كل وجود الجورة يكون من القطن او السوق او الشعر اذا كان شاكرا وليس على طهاره فانه يمسح عليه ولكن لا تعرف الا على طهاره ومسح الجورة بين من عليه. وثبت عن جنائز الصحابه رضي الله عنهم كانوا يمسحون الجوارح ولانها من جهه يخف المعنى يسكن القدم وتقيه البروده وتقيه الشوق الرحمه فلا باس بذلك. نرجو بيان حكم ما يلي. المبيت الليلة الثالثة بمنى نفع بذلك من شاء بيت من شاء نفر قال له رب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في الليلة فلا إثم عليه ومن تأخذ لا إثم عليه ومن يضاء الحاجة عشر الثاني عجل الثلاثة هم أساس عنه مع ذلك ولي أن يبيه ثالث ومن شد لا يعجل ومن شد أحسن بعض العدل لا يعجل ومن يضاء الحاجة عشر الثاني عجل ولن يتعجل من في الثلاث عشر ولا يلزمه نبيك إلا أنه يتعجل عشر لكن إذا ربح عليه الشمس يتعجل نبيك ويبقى يتخذ الشمس من الثلاث عشر فيرمي إيه ثم ينزل العشر ماذا هذا ينتهي الرمي يبقى الثلاث عشر يبقي يرمي بعد الزوال ولا ينتهي الرمي يبقي في بعد الزوال ما يلزمه الرمي وبعد عشر الرمي إن الرمي ينتهي في الزوال من الثلاث عشر ويرمى بعد الزوال الثلاث عشر ثم هو الرمي ولا بقي في مينة الرابع عشر ما يزال رمي ولا زال ولا بأس الله من يزال الجنين وذلك الرابع عشر إنما هذا في مينة الثالث عشر لهذا كان نبيت ولم يلتحم نزله النبيت لأنه لم يتعدى ثم أستبه العمر رضي الله عنه فيبقى فتن الثالث عشر ثم يرمي جمال الثلاث ثم يجري إلى جهاز. حكم الأذكار أو الأذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى حكم الأذكار اليمنى هو أفضل يعني فعلا أن يكون شبه النبيل في الحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنه قاتل كما تنعيه وتيمم وتنعوه وتنعوه وتنعوه كما يقول له فأكون يعود بالأذكار هنا من أفضل وإن عدها بسرعين فلا حرص فجاه بعض الحلاء يدل على ذلك لكن بالنسبة أفضل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنه خاصة على اليسرى غير اليمنى وكذا خاصة النجاس والنجاس والطراويح والقميص تبدا بكم الايمن ولا الاخر في الموس وكذا بالايسرى فقط الفتح بين النعلين والبسين والملابس التي لها كمان في الموس تبدا باليمين وخاصة الخيط على اليسرى وكذا اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هيك الله سميع وعين الله سميع وعين الله سميع وعين الله سميع وعين ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ الرافع يكون عن أربعة على أربعة لبس أجيال هذا الحديث أنا كان يخلي أربعة قبل أيام عليه السلام إذا فعل الإنسان ولا بأس ويسعى ركعتين فهي الرافع ويحافظ عليها كان الإشارة ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويكون في أحد الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة تجول الغابة التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم إذا كان قوم وثنيين أو نصارى اليهود دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم هذا الإسلام في الأسلوب الحسن في الأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم اليهود المنسوخ وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض جميع جميعهم الواجب عليهم اتباعه لان كان من شريعته وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على اهل الاسلام فيكون اهل النار يبين الله هذا بالاسلوب الواضح باللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بحكمة وكان طيب وعدم العنف، ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق، وأن ليس الجنة طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بشعر محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع الشرائع نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر، جاء بينهم الهدى، جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر، من أسائل الناجعة الجيدة ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار ومن أسباب مرض القلوب ومن أسباب الحراسة عن الغذاء ومن أسباب الزيت إلى غير ذلك. فهو يستعمل أسلوب الناجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان يرعى أو كان من عرض وهو غير عربي فيستعيد الترجمة. نعم. تسببت احدى الشركات في ثلاث سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقيه؟ تسببت احدى الشركات في ثلاث سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقية؟ هذا يسأل عن خراب السيارة في حساب بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب 1300، فيتحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لا لأنه معطوه بالنظام، أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فيصلح لما يصلحها ويرد على الإنسان، أما إذا أعطوه إياه طيبة من يوم وصيه من غير محاكمة ولكن إذا أعطوه إياه طيبة من أمتهم له فهو يصلح لما شاء أو يأكلها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وغسل الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، ويصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، جاءت الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حكى جماعه وغير كثير من الجماعه الاولى، انما عليه الصلاه والسلام واطلق استقال صلاه الجماعه او صلاه سبعين درجه الله قد اخذ سبعين ضعفا، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين الكعب صلاه الرجل مع الرجل اشهر صلاه وحده، صلاه مع الرجل اشهر صلاه مع الرجل، ومثلا اكثر واحد والله حج وجل. وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحاضرين من يصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، وروي أن بعض السلف أن الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، وأما الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير، هذا هو الصواب. يستحي القولين أن الأولى ولا ينبغي إذا دخل جماعة يصلي جماعة، اقتناما لهم الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالاثار عن بعض الصحابه رضي الله عنه. واما قول من قال انه يصلي وحده فردا او يصلي مع افرادا فقول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي ان يعود عليه. حلفت على شخص ان لا اكل ذبيحته، ولكن بعد ما رايت انه قد ذبح قلت استغفر الله، هل يلزمني كفاره؟ كفاره يمين؟ واذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفاره ايضا؟ اذا وفد انسان على اخر وتكلف له غريبة وحلف أن لا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام لا أكل قصد منعه، فإن هذا كله في حكم يمين ولو أنه له الحرام والطلاق. إذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة ومن هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله ولا وليس قصده وقافه، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم يمين لقول الله جل وعلا يا أيها المؤمنون لما تحرم ما احل الله الله تكرم الله ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله تحلك ايمانك. والمقصود ان مثل هذا حكم حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيره حكمه يمين واحده، اذا كان الشيء على واحد اذا التكرار على طعام واحد وعلى ريحه واحده فان التكرار حكمه واحده في كفاره يمين وهي اطعام 10 مساكين لكل مسلم نصف صاع من قوت البلد من فرد غيره او كسوتهم يعطى كل واحد حديثا او حجارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. إذا كان من موضوع السلف عن السنة على الطهارة. إيه نعم. أنا فعل هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا شو الله نفسه. إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليوم؟ أنا حقا صيام يمين صيام سنة أو علي حج بيت الله أو علي كذا أو يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم كل هذا مقصود نحي وهم مقصود يتقرب إلى الله مقصود نحي هذا من المصلين مقصود نحي من الذبيحة ولا حقا صيام يمين ولا في عيسى ولا حقا كفارة اليوم أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخواتها التي يستطيعنا أن يصل المرأة الطفلة وأن يصل إليها فهناك الطفل بعد ذلك فلا حرج لا حرج على والده مسافر إذا كانت البنت التي لديها الطفلة قد سنت بها أما إذا كانت البنت التي الطفلة قد قصرت وفعلته يوجد فرصة الطفلة هذا يكون على الطفل على البنت التي تركت أنها طفلة وفرصوا عليها لا على المسافر المسافر ما عليها شيء لكن تركتها يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها. ماذا يقال في تشميس العاطفة؟ إذا عطش الإنسان بحمد الله وقال يحمدك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح أحوالكم هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا عطش أحدكم فيقول الحمد لله وليقول له يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقول له يهديكم الله ويصلح أحوالكم هذه السنة أما لا يحمد الله يسكت لا يكلم لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربك هذه السنة وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو لها حوله لا يسكت بين يديه يسكت لا يرفع صوته حتى يحسن هذا الدعاء من إخوانه يقول له يرحمك الله يقول الحمد لله يقول له يرحمك الله وهو يقول له يهديهم الله ويصلح بالكم بعض الناس يقول يهديهم الله يهديهم الله لا فضل يقول ثم يقول يهديهم الله ويصلح بالكم. ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين بولاء الإسلام؟ لا بأس في الإتجار لها شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح لا بأس ما يلزم الموالاة يشتري السلاح والحاجات مثل الدولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إسلام دينها بل إنها تعاون فيما ينفع المسلمين وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضر ذلك لك لا يكرم من موالاة لها ولا جعل ما حرم الله جل وعلا وأن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بأبصار وعاملهم كما اشترى من اليهود طعاما واشترى من اعرابهم كافرا غنما الى غير ذلك فالجميع اشترى مع الكفره لا حرج فيه من الموالاه موالاه محبه دينهم موالاه محبتهم نصر مع المسلمين هذا من الموالاه اما كان يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج فيه. لاختي قر عليها عده عوامل ولم تقضي العاده الشهريه التي تذكرها المراه من الحيض بسبب انها جاهله بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟ أنا الذي أخرج رمضان الحيض فلم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس أو المدعى عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما أخرج الأيام وتطلع عن كل يوم مسلم ولا على ذلك لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم والمقضاء لعدد الأيام التي أخرجها وعليها ما عليه يطعم مسكين عن كل يوم كما افتى به جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يصبر على ذلك بقوله بعض التسميات لها من يعرف شيء واجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها تقضي الصيام وان الصلاه لا تقضى قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين فالمراه اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد الظهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقيه السنه قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تطلع، هذا ما نفعت الله جل وعلا، صلاة الحي والمفاس لا تطلع لأنها تكرر كثيرا، ولو قلت لو وجد في القضاء لشق عليها ذلك كثيرا، ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحي والمفاس ولا تطلع، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاء ولا الله أعلم. الذين يعملون عمليات الوقاية عند الصلوات لم يصلوا يعني يومون يعني بالغنى عند الحمد لله، هل يصلوا هذا؟ هذا غلط من المرضى، بعض المرضى يشرى به السائل، بعض المرضى لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، وكان يستطيع القيام صلى قائما، وكان يستطيع القيام صلى قاعدا، وكان يستطيع القعود صلى على جنبه، وكان يستطيع على جنبه صلى مستطيعا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال صل قائما، فان لم تستطع قائدا فان اصطفى على جنب فان لم تستطع مستقيما، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التاخير وانا الان مريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا، لا صل على حد الحال، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا دق عليك الماء المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، لان ما عندك حجم يلاحظك ولا يتسلوا المريضين ويجيئوا بالماء، فهكذا تصلون بالتيمم. وهكذا المرأة، وهي المرأة جميعا عليه الصلاة لهذا المرض الكبير، ولو أنها لا يقبله فاتقوا الله ما استطعتم، وصلي على حسب حاله، إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي قبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه إلا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تيسر له من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسب الطهارة للصلاة ويغسله بالمصافي ويغسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع ان يسال المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضر من الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يسال له بالتراب في الاناء وفي الجفيف وفي ذلك يضرب التراب يديه ويسعى به كفيه ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويسعى به كفيه ويجلس امره ليس في هذا. ثم هو يصلي على سبيل فالقاعد صلى بالإيماء يكون يصبح السجود في الأرض صلى بالإيماء، فجاء السجود يخرج من الركوع بالنية ويخرج رأسه وظهره بدل طاقته، وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأذكار مشروعة في كل وقت، ويكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر في أركان النية ويصحب عظيم ويقرأ سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى الساق بالنية والسجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. أن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحرف سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيعا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ أمرنا ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى أن يقضي على ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي بعد فراغ الأعيان، صلوات التي تركها، إلا إذا كان جهد عقله ولم يعرف إذا شهد من بغيرة بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالزهد والعبادات وأشباه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة، أما إذا كانت يومين كان يقضي يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي، إذا كان غش من الأعصاب لأن هذا نوع من الإغماء، إذا كان مدة يسيرة يقضي، أما إذا كان مدة طويلة فالحكم هو مجنون ومحسوس لا قضاء عليه. تنفذ كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتيبا. صلى الله في وقتها وقتها صلى ما كان قبلها ثم صليها ثم تنفذ ولا تتنفذ. هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ هذا إلى المحاضرين إلى خلف ممكن المحاضر له ساعة العادة أن أشيطهم بعد المحاضرة لغير هنا تعلق بالمحاضرة وإذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات أتردد إلى أشياء هذا قاعدة لأن غالب الأشياء تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا يعرف عنها شيئا، يعرف انه اطرى في خمر لا يجوز كلامه، هو اطرى في اشياء مسكره لا يجوز كلامه، انها يجلس عند اكثر العلم، ولانها لا فيه استعمال من احرام الله فلا ينبغي. هذا اذا ثبت، ولكن ما يصح هذا الخبر على قائله عذري. ما رايكم في تصوير الفاتورات بالاله وهل حكمها تخط الصور التي لا ظل لها؟ التصوير الملاك وراسي أرواح كلهم من نفسه، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من التصوير، كل واحد تصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار إن أنا مثل ما صوره نفسي عبده في جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكانوا يصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا خلقتم، ولما ثبت عنه وأنه لعن أخيه الربا والمكنة ولا أنا مصور هذه الحي ومجال، يعني كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا في القرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة فتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الرسول عذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا خلقتم ونسيته، وأخذته عائشة وانسأت وجعله سادتين ينتهلهم عليه الصلاة والسلام، ولأنه لما رأى صور في دار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل أسفل ماء ويزيل أن يشرب الثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. وأما استهوى الناس اليوم بالتصوير فأذلأوا الدنيا بالتصوير فلا تساهل إلا وجهلة، والله يدل على قلة في المبالاة وعلى ضعف الدين ومن تعاطى، والله المستعان. على الفاعل الراضي الفاعل الراضي إلا إذا كان ضرورة كما يضطر فهو مكره، ويضطر إلى ذلك صاحب التابعية والجواز والمحتاج إلى جواز السفر أو وصف القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بمكره، فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه من حاجة والضرورة ساعات من بأس. لا أسمح هذا، تقول أنا ممحن لا من الكبار ولا من الصغار، إذا له لعب عادية لا فيها صور، لعب عادية تلعبها الجوكة لا لا لعب عادية لا فيها صور. نعم المال يكسب من الحرام لا يجوز، المال يكسب من الحرام كله الربا والصواب وغيره، المال يكون الحد صحيح هو آثمه، حده صحيح هو آثمه. اسمها اسمها عليهم لا صور انت اسمها عليهم لا صور انت واسمها عليهم يصوروها عليهم لهم، وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا، لكن لا صور المصيبة انه يطلبون ان تصور انت لا صور انت الدرس اكثر اذا كنت ما تصور اكثر، فكان من هائلة زائدة من منافع الحيوان تقرأ من تقرأ منافع الحيوان وتسوء خلاص هذا الحيوان كما تقرأ في بعض الكتب الاخرى من زائدة لا لرضا التصوير ولا لفعل التصوير، في حقيقة كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات كتب معروفة في رجل يقول إن الشعاع في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختم لوالديه، وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه. أن الدعاء في الصلاة فلا بأس يصلي لوالديه، الدعاء مطلوب من الوالدين ويصلي لهما، فإذا دعا في الصلاة سجودا ودعا في الصلاة ليسر أو لوالديه أو لمسلمين فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له حجة، هل تحجب المراسل؟ لا، يدعو نفسه ولوالديه ومسلمين في الصلاة وغيرها، في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة، كل هذا لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أقرأ ما يتعدى ربه وساجد فيحسن الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرد، وأما السجود فشهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب لكم، ولم يقل هم النافلة فقط بل عمل، قال ما علم أصحاب التحيات قال ثم يكثر من الدعاء أجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين حديث مسعود ثم علمه التشهد قال ثم يكثر من الدعاء أجبه فيدعو، ولم يقل يكثر، فإذا قال اللهم اغفر لوالدي أو اللهم اغفر للمسلمين أو اللهم اغفر دينك أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين كله طيب في سر النافلة، أما يقول بعض العامة أنه يهدى لنفسه هذا قول لا أساس له، وأما تفيد القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف، بعضها الأجر أن لا بأس به ويقول انها لم يمنح الضحيه عنهم والصدقه عنهم انه الدعاء لهم هذا قول اكثرين لا باس ان يقول عن الميت يثوب لها الطواف يثوب لها صلاه يثوب لها قراءه لا باس. وقال اخر من العلم لولا يدفع على الوالد يقول انا لولا ان يقتصر على الوالد مثل الصوم عن ليك فلا يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقه عنه هذا الوالد ومن ضرر له القراءه له او الصلاه له او الطواف له هذا ورد وتركه اولى هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول احسن واولى لا ينبغي التشديد هذا لكن قال هذا اولى هو يقرا نفسه ويدعو لوالديه يقرا نفسه يدعو لوالديه في الصلاه يصلي نفسه يدعو لوالديه في الصلاه هذا طيب اما هي الصلاه عن والديه او قراءه عن والديه او يقرا من اجل ثواب صلاه الوالديه او قراءه صلاته هذا ما لها اخذ واضح ما لها دليل واضح واكثر العلماء قاسوه على الصوم عن الميت والحج عن الميت والعان العابد والصدقه عن القاسم هذا على هذا وقال انه هذا لا مثل هذا وابو عبد الرحمن قال لا وجه للقياس في هذا والاولى عدم القياس وان يقتصر على الوارد وهذا احسن ان شاء الله ولكن لا نقول يحرم او انه باطل لكن نقول هذا اولى الاقتصار على الوارد اولى واحسن واحسن والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.